أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي افتتح بحمده الكتاب، والحمد لله الذي ينال بحمده الثواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه خير أهل وأصحاب. أما بعد، فيطيب لنا إخوة الإيمان أن نقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن حياة المجتمعات المسلمة، إن روح ولب عقيدة المسلمين هو التطبيق والعمل. إن دينا وعقيدة وشريعة لا يعمل بها أصحابها ولا يحملونها فوق رؤوسهم ولا يعظمونها أو يوقرونها، ليوشكن الله جل وعلا أن يسحب منهم تلك النعمة وأن ينزل عليهم بلاءً وعذابًا وعقابًا من عنده. إن الله جل وعلا لما خاطب الأنبياء أن يأخذوا هذا الدين وهذه الشريعة أمرهم أن تؤخذ بقوة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيًا. والله جل وعلا لما أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة أعطاه إياها لتبلغ للناس كافة، ليعلم الناس أنه لا طريق يوصلهم إلى الجنة إلا طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنذ أن ظهرت الفرق المبتدعة التي تحاول صد شبابنا وأبنائنا والجيل المسلم عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ ذلك الوقت إلا وتضعضعت الخلافة وسقط ميزان الدولة في نظر الناس، وبدأ الناس يتهاوون وراء الشهوات ويسقطون أمام الشبهات، وما يستطيع أحدهم أن يصمد عاماً أو عامين حتى يموت في قلبه معنى الانتماء لهذا الدين ومعنى محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: وآفة كل شيء هو الجهل. إن آفة شبابنا اليوم أنهم يجهلون عظمة هذا الدين. إن آفة الساسة هذا اليوم أنهم يجهلون عظمة هذا الدين. إن آفة القيادات التي تمسك بزمام الأمور في مجتمعات كثيرة إنما هو جهلهم بقدر هذا الدين وعظمة هذه الشريعة. ومنذ أن تنحى الناس عن إقامة دين الله، ومنذ أن ابتعدت الدول والمجتمعات عن إقامة شرع الله، منذ ذلك الحين بدأت الأعداء تنهش في جسد الأمة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما للصحابة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. إن عددكم كبير لكن قيمتكم قليلة. إن أعدادكم تحسب بالمليارات، لكن وزنكم أمام عدوكم لا شيء، هباء منثورا. لكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا جئنا اليوم نعالج قضايا المخدرات، إذا جئنا اليوم نعالج قضايا الزنا، إذا جئنا اليوم نعالج قضايا الرشوة التي ما تركت صغيرا أو كبيرا في دولتنا أو في بعض بلدان المسلمين إلا ودخلت في جيبه أو وصلت إلى ماله أو نقوده. إذا جئنا اليوم نعالج قضايا السكر والعربدة، إذا جئنا اليوم نعالج قضايا تخلف الأبناء عن الآباء وابتعادهم وربما هجرهم وربما تفكك الأسر كلها، إذا جئنا نعالج قضايانا، إذا بنا نتفاجأ أن هناك من وراء الأكمة أناساً يبعدون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. نقول لهم اقتربوا وهم يقولون لا تقتربوا. نقول لهم الحل أن تكونوا عبيداً لله جل وعلا وهم يقولون لا، الحل أن تنأوا بأنفسكم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، ألم يعلمنا القرآن أن راحة النفس وانشراح الصدر والأنس بربنا إنما يكون في الإقبال على هذا الكتاب؟ يا جماعة، ألم يعلمنا القرآن أن كل لا لحظة أو دقيقة تمر علينا لا نذكر الله جل وعلا فيها إلا وجدنا في صدورنا من الحزن والوجع ما يجعلنا لا نستطيع أن ننهي أشغالنا وأعمالنا ولا أن نرقى بدولنا ومجتمعاتنا؟ يا جماعة، ألم يحثنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلة الرحم والعطف على الفقير والمسكين والأخذ بحق المظلوم؟ يا جماعة، ألم يعلمنا صلى الله عليه وسلم آداب الطهارة والوضوء والصلاة والغسل من الجنابة؟ قابل يهودي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أبا هريرة، والله ما ترك لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وعلمكم إياه، حتى الخلاء، حتى دخولكم إلى دورات المياه علمكم إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن فخرنا ومجدنا وعزنا وسؤددنا إنما يكون بالتصاقنا بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، إنما يكون بأخذنا لشريعة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن جئنا إلى مجال حرب أو قتال، فقد علمنا خير الأبرار ألا نكسر شوكا أو غصنا، ألا نحرق بستانا أو زرعا، ألا نقتل شيخا أو امرأة أو طفلا رضيعا، بل حتى وإن كان الفارس المغوار أمامك الذي يقتلك، إن كف سلاحه وأسقط سيفه وجب عليك أن تحفظ دمه وألا تقتله. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فاتبعنا القوم فصبحناهم، فانطلقت أنا ورجل من الأنصار نتبع رجلا من المشركين، فلما رفعت السيف عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، أما أنا فضربته حتى قتلته. فلما عدنا أخبر الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعت مع هذا المشرك. قال النبي: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذاً، يعني أصلا هو خائف من الموت لكن هو لا يؤمن إيمان حقيقي. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ويحك يا أسامة، ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة: فوددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، وددت أن إسلامي بدأ من تلك اللحظة لئلا يكون على ظهري وزر رجل سال دمه. سبحان الله، إذا كانت هذه أخلاق الإسلام ما بالنا اليوم نرى قنواتنا، ما بالنا اليوم نرى أفلامنا ومسلسلاتنا، ما بالنا اليوم نرى الصحفيين والكتاب بيننا يبعدون شبابنا عن ديننا، لا يفترون ثانية ولا لحظة ولا دقيقة إلا ويشوهون صورة شيخ أو عالم أو داعية، إلا ويخلطون الأوراق ويغيرون المعاني ويحذفون النصوص ويقلبون الآيات، وهم بعد ذلك يقولون: ما الذي جعل شبابنا يتجهون إلى المخدرات؟ ما الذي جعل أبناءنا يتجهون إلى الإرهاب والإفساد؟ ما الذي جعل جيل شبابنا اليوم يقع فيما وقع فيه من الرشاوي والسرقات؟ ما الذي جعل مجتمعنا يعاني من فاقة وفقر وقلة اقتصاد؟ إن هؤلاء جميعاً هم السبب الأول والمعول الرئيس الذي يجعلنا ننأى بأنفسنا عن ديننا، يفسد شبابنا ومجتمعاتنا. إنهم يتحدثون عن أعظم شيء نملكه، عن ذات ربنا سبحانه وتعالى، يتحدثون عن الذات الإلهية وكأنه صديق يحاورونه، ويأتيك مقطع من مشهد في مسلسل أو فيلم يتحدث الشيخ مع رجل مسيحي يرغب أن يكون ممن يهتدون إلى الإسلام، فيقول له: إنكم تقولون إن الدين عند الله الإسلام، ويجيب الشيخ: هذا يا حبيبي عند الله ليس عندنا، وكأنما عند الله يختلف عما في الأرض، وكأنما يأمرنا الله جل وعلا به يختلف عما يجب أن يطبق اليوم. يزرعون فتنا بين المسلمين والنصارى، ويفسدون بين الشباب في جميع طبقات حياتهم ومراحل تعليمهم، فتارة يزيفون التاريخ، وتارة ينزعون أسماء القادة والعلماء والمشايخ من كتبهم، وتارة يحذفون بعض الآيات، وتارة يشوهون بعض المعاني، ونحن والله نتعجب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ما بلغ قدر يد واحد من الصحابة ولا قدر نصف يد واحد من الصحابة، كفين مجتمعين أو كف واحد، هذا لو أنفقنا مثل جبل أحد. جبل أحد 7 كيلومترات، جبل أحد لا يستطيع أحد أن يجني من الكنوز أو الأموال مثله، كيف لو جنى مثله ثم أنفقه؟ إنه لن يأتي قدر إنفاق كف رجل واحد من الصحابة. وأصطدم عندما أرى المقطع أول ما يبدأ، يتحدث المذيع مع ذلك الشيخ عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة أم المؤمنين العظيمة التي قالت أمنا عائشة: والله كانت تلك التي تساميني عند رسول الله، تلك التي تنافسني في الخلق والأدب والعلم والمكانة، وكل نساء المؤمنين وكل أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم على خلق وعلم وأدب ومكانة، لكن أمنا عائشة تقصد تنافس النساء بين بعضهن البعض. قال النبي لها: يا زينب، هل رأيت من عائشة شيئا يريبك؟ لما كانت حادثة الإفك قالت: والله يا رسول الله، أحفظ سمعي وبصري، ما رأيت إلا خيرا. ويأتي المذيع ليقول ذلك الاسم المجرد. انتهينا من قصة زينب بنت جحش، وبإذن الله نكمل مع مولانا الشيخ الحديث الشيق. وكأنها عبارة مارقة، وكأنه تحدث عن رجل أو عن امرأة لم يكن لها قدرها أو وزنها في التاريخ. إن تحقير الرموز، إن إزالة المعاني، يا أخي أنت لو وقفت في الشارع تخاطب ضابط مرور لقال لك: احترمني وكلمني بأدب وقل حضرة الضابط. أو تعجز ألسنة كتاب سيناريوهات الأفلام أن يكون هناك احترام أو توقير لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أو يعجز هؤلاء الناس أن يوضحوا ديننا دون أن يكون فيه تمييع، دون أن يكون فيه إفساد؟ ويسأل الشيخ في بعض المقاطع: يا شيخ، لماذا لا تبسطون الإسلام للناس؟ فيضحك ويقول: لو بسطنا الإسلام للناس من أين سيأكل المشايخ العيش والخبز والطعام والشراب؟ يا مسكين، يا مسكين، ومنذ متى كان الإسلام عسيرا على الناس؟ ومنذ متى كان الإسلام صعبا على الناس؟ إننا رغم محاولاتنا لتيسيره وتبسيطه إلا أنه أيسر ما يكون. هذا القرآن يقرأه الأعجمي والعربي والبربري والتركي والهندي والإفريقي والحبشي، وكل هؤلاء الناس ييسر لهم هذا القرآن، يفهمون منه ما يستطيعون. فإذا جلسوا أمام العلماء الربانيين والعاملين الصادقين نفعهم الله جل وعلا بما يشرحون من ذلك الكتاب. وأينا ينسى مجالس الشيخ الشعراوي رحمه الله؟ وأينا ينسى تلك الكلمات التي كانت تنير الناس في زمن مضى، وكان الناس يرونه فرضا أو واجبا أن يجتمع الرجل بأسرته وأولاده حول مائدة الطعام أو بعد العشاء ليسمعوا شيئا من حديث ذلك الشيخ، رغم سهولة التفسير وتيسير الكلمات وتبسيط الأمثلة. ما بالهم اليوم يشنون حربا ضروسا على كل ما يسمى بإسلام. ويسأل مرة أخرى: ماذا تعرف عن المعتزلة؟ فيقول: كانوا لعيبة يلعبوا في الأهلي ثم اعتزلوا. أو بكل بساطة يكون الاستهتار بدين الله؟ أو بكل بساطة يكون اللعب بالألفاظ والمصطلحات؟ أو بكل يسر وسهولة يخرج عندي في المستقبل ابني أو ابنتي؟ إذا ما وصلوا إلى سن الثانوية أو الجامعة أصبح كل شيء عندهم مباحا حلالا. الرجل يصافح المرأة، والمرأة تكلم الرجل، الرجل يطعن في البخاري ومسلم ويسب العلماء ولا يضع ألقابا أمام أسماء الصحابة والتابعين. وإذا تحدث عن ربه قال لربه كلاما يشبه كلام الأصدقاء، كلام الصغار، كلام العبيد والمخلوقين مع بعضهم. إن تلك الحواجز عندما تكسر وتحطم لا يبقى شيء يستطيع المجتمع أن يقف عليه ويعتمد. لقد رأى مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه غلاما يتمايل في مشيته، فجعل يضربه بالدرة يقول: امشي كما يمشي الرجال أو اقعد في بيتك، لا تفسدن علينا ديننا. ولما رأى عمر رجلا يتكلم في القدر يقول: لو أن الله قدر لي أن أصلي صليت، لو أن الله قدر لي أن أزكي زكيت، لو أن الله قدر لي أن أصوم أو أحج أو اعتمرت صمت أو حججت أو اعتمرت. فجعل عمر يضربه يقول: أوليست كل ذلك أقدار الله؟ أوليس الضرب من أقدار الله لك؟ أوليس التأديب من أقدار الله لك؟ إن كنت ستحتج بالقدر على معاصيك، على ذنوبك، على أخطائك، على شهواتك، فتلك والله قسمة ضيزة، وذلك والله هو الفحش بعينه، أن تتجرأ على ربك ثم تنسب جرأتك ومعصيتك إليه جل وعلا أنه الذي قدر. هو قدر عليك ذلك، نعم، في سابق علمه، بعد أن أعطاك السبيلين وهداك النهدين، بعد أن بين لك الطريقين وأرشدك إلى الممرين والسبيلين، وأنت من اخترت السوء وأنت من اخترت الشر، والله جل وعلا كان قد كتب في سابق علمه أنك لن تحب الخير وإنما ستمضي إلى الشر. وهذا لا ينسب إلى ربنا سبحانه وتعالى، بل جل وعلا أخبرنا في كتابه أن ما أصابنا من مصائب وبلايا وأقدار مؤلمة فإن ذلك كله مرده إلى أنفسنا نحن بأيدينا من أوقعنا أنفسنا في الهلكة، نحن بأيدينا من أوقعنا أنفسنا في الضياع. ولقد كان تأديب الصحابة لأبنائهم شديدا عظيما، إذا ما رأى أحدهم ولده يحيد أو ينأى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بلال ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حفيد أمير المؤمنين عمر، وهو يتحدث عن النساء في عهد التابعين، يتكلم أمام والده يقول: والله لنمنعن النساء أن يأتوا إلى المساجد. قال عبد الله بن عمر: ويحك يا ولدي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء أن تأتي إلى الصلوات. فقال عبد الله، فقال بلال: والله يا أبتي، لو رأى رسول الله نساء اليوم وما يصنعن في الطرقات لمنعهن. قال: ويحك، أقول لك قال رسول الله، وأنت تقول والله لنمنعهن. قال الراوي فسبه سبا شديدا وأغلظ له القول، إذ ينبغي ألا يكون هناك قول فوق قول رسول الله، ولا يكون هناك علم فوق علم رسول الله، ولا تكون هناك تربية فوق تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأتي مرحلة من مراحل اللهو والعبث لتستخدم الآيات على سبيل الفكاهة والندرة والضحك والنكت، فتقال أثناء لعب الكرة يسجل ذلك الشيخ هدف ثم يصافح من تسبب فيقول فأغشيناهم فهم لا يبصرون. آية عظيمة من كتاب الله جل وعلا نزلت عظة وعبرة لكفار قريش عندما أرادوا أن يقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغشيت تلك الأبصار وعميت تلك الأعين وانطفأ النور في تلك الوجوه حتى يسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل من الأدب أن تستخدم آية من القرآن في لعب الكرة؟ وهل من الأدب أن يكون تمييع الدين واصل إلى هذه الدرجة حتى يكون الناس أمام حيرة عظيمة لا يعرفون هل ديننا دين الحق؟ هل ديننا الدين الذي ندخل به الجنة؟ يا جماعة علموني، خبروني إن كنت جاهلا، أنزلوني من فوق هذا المنبر إن كنت لا أستطيع أن أفهم عقولكم. إن كنا نعيش قرونا طويلة ندرك ونتعلم، يخبرنا القرآن ويحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ديننا هو الدين الحق، وأن هذه الشريعة هي التي بها ننجو وهي التي بها نصل إلى الجنة. والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وآخرون يقولون لا بأس أن تهنئوهم بميلاد الرب. والله جل وعلا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنت تحطم تلك الثوابت وتزيل تلك المعاني. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. كم جاورنا من زملائنا من النصارى وجيراننا من النصارى يعلمون أننا نكفرهم، وهم يعلمون أيضا ونحن نعلم أنهم يكفروننا، لكن هذا لم يمنعنا أن نبر بهم أو نحسن إليهم أو نتواصل معهم. فإن مات ابنه جئت أعزيه، وإن أنجبت ابنته جئت أهاديه، وإن مرت به فاقة أعطيته مما أملك من طعامي وشرابي، وإن ذبحت ذبيحة في يوم عيد أضحى قدمت إليه طعاما أو شرابا مما يأكل أولادي. هذه آدابنا وتلك أخلاقنا، وفي بلادنا منذ قرون طويلة يعيش الناس بهذه الصورة. ما رأينا فتنة إلا وتحدثها قنوات أو أفلام أو مسلسلات، ما رأينا فسادا إلا ويحدثه سياسة أو ساسة أو كبار أو أثرياء أو أغنياء، ليزيد الناس فاقة فوق الفاقة وتعبا فوق التعب وجهدا فوق الجهد. وإنك تتعجب أشد العجب، كم من السنوات مرت علينا يأتي ذلك الشاب الذي يرى أن دينه ليس الدين الصواب وأن تلك الشريعة حرفت، فيقول أرغب أن أدخل في الإسلام، فيأتي عند الشيخ أو الإمام في الجامع فيشهر ويعلن إسلامه ثم يكمل أوراقه الرسمية حتى لا يتعرض أحد له بالسوء. إن أراد أن يتزوج زوجناه، وإن أراد أن يعمل خدمناه، وإن أراد أن يسكن سكناه. ومع ذلك نرى اليوم من العقبات ما نرى، ونرى من الإرهاب ما نرى، ونرى من الإفساد ما نرى، حتى أصبح الناس يخرجون من دين الله جل وعلا إلى الإلحاد والكفر، يخرجون من الشريعة والعقيدة الصحيحة والمنبع الصافي الذي يوصلهم إلى الجنة إلى مآلات الكفر وإلى صحراء الهوى والشهوات، وهم لا يدركون أن مآلهم بعد ذلك إلى نار تلظى. هلا علمنا أولادنا؟ هلا درسنا بناتنا؟ هلا حفظنا شبابنا ومجتمعاتنا؟ لحظة يا شيخ، مرت الدقائق الآن وأنت تشرح لنا الداء، وأنت تفصل لنا هذا البلاء، وأنت تحدثنا عن هذا المرض. ما الحل إذن إذا كان هذا تلفازنا؟ إذا كانت هذه قنواتنا؟ إذا كانت هذه أفلامنا؟ الحل أن يرى هؤلاء الناس عودة شبابنا إلى المساجد، الحل أن يرى هؤلاء الناس أن الآباء والأمهات يمنعون أبناءهم من أن يذهبوا إلى تلك الأفلام أو يحضروها أو يشاهدوها، الحل أن يحارب هؤلاء الناس اقتصاديا، فملايينهم التي تنفق لتلك الأفلام ولإنتاج تلك القبائح والقاذورات يجب أن تقاطع، حتى يعلم هؤلاء أن مثل هذه السفاهات لا تمر على الرجال والنساء، لا تمر على الأسر المسلمة، لا تمر على أبنائنا وبناتنا، لا تمر على أجيالنا ومجتمعاتنا. فنحن ربينا منذ نعومة الأظفار أن الكبير يوقر ويحترم، وأن صاحب العلم له مكانته وله هيبته، وأن دين الله سبحانه وتعالى من المقدسات، فلا يتعرض أحد لنص نبوي باستهتار أو تهزيء، ولا يتعرض أحد لآية قرآنية بلهو أو لعب. ولقد مرت جماعة من الصحابة كانوا يسمون القراء، وكانوا من الفقراء البسطاء، وكانت غاية أعمالهم أنهم يحفظون أبناء المسلمين القرآن. مرت تلك الجماعة أمام بعض المنافقين، فجعل بعض المنافقين يداعبونهم أو يمازحونهم، يقولون فيما بينهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني بطونهم كبيرة، يعني يحبون الطعام والشراب كما نقلت تلك الأفلام، ولا أكذب ألسنا، فهم يقولون قولا وينفونه بعد ذلك كما نقل فيلم مولانا ذلك، يقول الشيخ كلاما ثم ينفيه، يتحدث عن حرمة النساء ثم يقع فيها، يتحدث عن الرشوة والكذب ثم يقع فيه، يتحدث عن أنه لا يجوز أن يعمل المسلم لدين الله جل وعلا فيكون الدين لقمة عيش، وإذا هو يقول: جمعت من هذا البرنامج الملايين التي لم أجمعها من البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا الدارقطني ولا غيره. سبحان الله، إن هؤلاء الناس يصنعون كما صنع المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال ابن عباس: فنزل قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عباس: والله لقد رأيت أحدهم متعلق بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، متعلق بالدابة، يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نقطع المجالس، يعني بنقضي الوقت، يعني شيء من الفكاهة، يعني يا عم الشيخ شيء من الدراما، شيء من المسلسلات، شيء من تقضية الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال ابن عباس: والرجل يكررها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا بهذه الآية. حدثوني يا إخواني، هل نستطيع أو يستطيع أبناء المسلمين مثلا أن يخرجوا في مسيرة يتحدث فيها عن سفاهة النصارى، أو يتكلم فيها عن رموز القساوسة بأسمائهم وأشكالهم منذ كانت الكنيسة الأولى المعمدانية حتى اليوم، أو يتحدث عن أنواع الكنائس سواء كانت كاثوليكية أو بروتستانتية أو غير ذلك؟ لقامت الدنيا ولم تقعد، وبدأ الإعلام يتحدث أن المسلمين فوضويون وأنهم مفسدون وأنهم يصنعون ويصنعون، ما بالهم اليوم يتجرؤون على المسلمين؟ ما بال قنواتنا اليوم تجرئ أبناءنا على الكفر والإلحاد؟ قال لي أحد الشباب يوما في إحدى الجامعات: يا شيخ حرام عليكم يا شيخ، ليكم أكثر من 80 سنة تعلموننا أن البخاري أحاديث صحيحة، وأنه لا يوجد أحد يكذب على النبي، وأن ديننا محفوظ، وأن القرآن مبارك ومحفوظ، وفي الآخر نكتشف أن في أحاديث ضعيفة، وفي الآخر نكتشف أن كلامكم كله كان في مبالغة. دعونا إذن نتبحبح، دعونا إذن نخرج من قيودنا، دعونا نترك هذا الدين. لا تلوم الشباب إذا هربوا إلى الإلحاد، لا تلوم الأبناء إذا خرجوا خارج البيوت يبحثون عن أفكار ماسونية أو شيوعية، لا تلوموهم إذا كونوا بعد ذلك جبهات وجماعات وفرق تبعد الناس وتفسد في الأرض، تحمل السلاح أو ترهب المارة أو تؤذي عباد الله. إنما كان العلماء صمام أمان للأمة، وإنما كانت هذه المنابر سبباً في أن تعي عقول المسلمين حجم الهجمة الشرسة وحجم ذلك الموج العاتي الذي يقوم به أعداء الإسلام أمام المسلمين. كنت في زيارة إلى باريس، وقفت في أحد المولات أنا ومجموعة من الشباب، سقطت امرأة فرنسية على الأرض، أسرعنا إليها وبدأنا نمسح الدم الذي سال من أنفها، وبدأ صاحب الجزائري يتكلم بالفرنسية يتحدث معها: هل تحتاجين طبيبا؟ هل تسمعين صوتي؟ هل تشاهدينني؟ يخشى أن يكون قد أصابها رأس أن أصاب رأسها شيء من المرض أو البلاء. وإذا بها تسألنا متعجبة، تقول: لماذا كل هذا المجمع التجاري وهذا المول لم يأتي أحد لإنقاذي أو إسعافي إلا أنتم يا أصحاب اللحى، إلا أنتم يا من تسمون أنفسكم بالمسلمين؟ سألته وهو يتكلم معها بالفرنسية: ماذا تقول هذه المرأة؟ قال: يا شيخ تقول كذا وكذا، لماذا أنقذتموني؟ قلت: إذن هذه فرصتك للدعوة، أخبرها أن ديننا علمنا أن ننقذ الضعيف وأن نقف بجوار المحتاج وأن نغيث الملهوف وأن نساعد من يمد يده للناس، تلك أخلاقنا، لا يمكن أن نفرق في تلك الأخلاق بين مسلم أو نصراني أو يهودي، بين غربي أو بين عربي، بين أحمر أو أسود، بين أبيض أو أصفر، إن هذه الآداب هي ما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثوني يا جماعة إن كنت أجهل التاريخ، أولم يقف المسلمون وقفات عظيمة مع بعض أسارى، نعم أسار الحرب من الإنجليز أو الألمان أو الفرنسيين، أو أسار الحرب ممن كانوا في عهد الدولة العثمانية الأولى، ألم يقف المسلمون في بلادنا وقفات مشرفة فجعلوا يطعمون هؤلاء الأسرى، يسقونهم، ونحن في وقت حرب وبلادنا كانت على شفير الهاوية؟ ارجعوا إلى كتب التاريخ إن كانت قد زيفت أو زور بعضها أو غير تاريخها، فإن في عقول الكبار من الأجداد الذين تجاوزوا 80 و90 يحدثونك قبل 90 سنة عندما تهاوت الخلافة العثمانية وبدأ الاستعمار ينخر بسوسه في جسد الأمة، كيف كان الواقع وكيف كان الحال؟ إن التاريخ لا يخبر هؤلاء الأبناء أن بطلاً عظيماً كالمظفر يوسف صلاح الدين الأيوبي كان قد دفع من جيبه وبعد أن حرر الأقصى يدفع نفقة عودته إلى بيته، بل وزيادة على ذلك تزود تلك السفن التي تمخر عباب الماء وترحل إلى أوروبا، تزود بالطعام من عند المسلمين والفواكه من عند المسلمين واللحوم من عند المسلمين، وقد كان قادرا أن يحرق تلك السفن بمن فيها، لكنها آداب الإسلام، لكنها أخلاق الحرب يا سادة. ما بال قنواتنا لا تنقل ذلك؟ ما بال أخبارنا وصحفنا ومجلاتنا لا تروي ذلك؟ ما بال أبنائنا اليوم ينشأون على أن دين الإسلام دين يتعطش للدماء، يحب القتل والإفساد، يحب الإرهاب، يحب الحكم على الناس بالكفر؟ سبحان الله، فيلم كامل ولا يوجد فيه مقطع واحد لخطيب يصعد على المنبر ليحث الناس على الوئام والحب، ليدلهم على الرحمة والمودة، ليخبرهم أن الله جل وعلا امتن على الناس أن جعلهم يدا واحدة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هم يخاطبون من يا إخواني؟ هم يخاطبون من؟ هم يتحدثون مع من؟ لست والله أنوي أو أخاف أن يكون أحد الحاضرين ممن يهتز دينه أو تتحرك عقيدته، إنما أخاف على صغار سينشأون بعد سنوات يرون أن الصياح فوق المنابر وارتفاع الصوت إنما هو طرف من التكفير والإرهاب والإفساد. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخبرون أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. إنها كلمات يجب أن تصل إلى العقل اللاواعي لتستقر تلك المعاني في الأفئدة، ليتعلم الجميع أن ديننا أعظم دين، وأن نبينا أعظم نبي، وأن شريعتنا أعظم شريعة. ليست نازية نعتقدها ولا غرور نغتر به على غيرنا. إن والله لنحب لليهود والنصارى أن يدخلوا في ديننا وأن يكونوا إخواننا وأن ينجوا جميعا من عذاب الله يوم القيامة. وإن والله لنبيت على فروشنا ودموعنا ملء الجفون لما نرى من واقع الشباب الذين يهربون من دين الله جل وعلا ويبتعدون عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما فينا رجل رشيد يقول لإعلامنا كفى؟ أما فينا بعض الآباء والمعلمين؟ أما فينا ضباط وأطباء ومهندسون وعلماء وطيارون ومدرسون؟ أما فينا أدباء؟ أما فينا نخبة قومية تقف أمام هذا الموج العاتي وإفساد الحقائق وتزييف التاريخ وإضلال الشباب؟ أو عجز 100 مليون مسلم يعيشون على ظهر هذه الأرض أن يقولوا كلمة حق واحدة لتقف اللجنة التي تمرر مثل هذه الأفلام ولتوقف تلك الأيدي التي تكتب مثل هذه السيناريوهات وليحاكم هؤلاء الناس؟ نعم، أمام محاكم القانون، أمام محاكم التاريخ، أمام قانون نؤمن ونقر ونعتقد أنه إنما يقوم على شريعة مسلمة نحفظ فيه حق الأغلبية ونحفظ فيه حق الأقلية ونعامل إخواننا أو جيراننا وشركاؤنا في وطننا أحسن معاملة وبأفضل معاملة وبأجمل عيش. كنا نحمي كنائسهم قبل مساجدنا، كنا نحمي بيوتهم وحواريهم قبل بيوتنا وحوارينا. ما بال هذه القنوات اليوم تصدر هجمة أمام نزاع حقيقي بين المسلمين والنصارى؟ ما بالها اليوم تقلل من شأن دخول الناس في دين الله؟ ما بالها اليوم يتعجب ذلك الذي يقف في ذلك الفيلم أمام صاحب الفرح والعرس؟ لماذا أسلمت هذه الفتاة النصرانية؟ يا أخي أسلمت هداها الله، يا أخي طيب ما كانت قعدت زي ما هي، وكأن هذا الشيخ عنده صك من الله يدخل من شاء إلى الجنة ويدخل من شاء إلى النار، وكأن الأمر سواسية بين المسلمين وغيرهم. لا يا عباد الله، ما انتصرنا أبدا بتلك الآداب وما ارتفعنا أبدا بتلك الأخلاق. ووالله العظيم أقسم لكم بالله لو أن كل ولي أمر وأب في أسرة وفر ساعة يومية يقرأ فيها على أبنائه تاريخ الإسلام وعظمة هذا الدين لكانت تلك القراءة سببا في هداية النصارى قبل المسلمين وفي توحيد الصفوف وارتفاع الراية وفي جمع الشمل والكلمة. إن كنا اليوم نعاني ونتألم من واقع سياسي متفرق، إن كنا اليوم نعاني ونتألم من واقع اقتصادي موجع، إن كنا اليوم نعاني ونتألم من تسلط الأعداء ورغبتهم في تقسيم بلادنا، فإننا بإذن الله قادرون أن نوحد الشمل من جديد وأن نجمع الكلمة من جديد، وما ذاك إلا بوقوف على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي والمخرج هي عودة هذا الجيل إلى عقيدة الإسلام الصحيحة وإلى النبع الصافي وإلى الشرب الأول وإلى الوقوف على نصوص الكتاب والسنة دون الحيدة أو الابتعاد عنها. ناقشني يوما أحد الشباب وهو يتحدث عن بدعة من البدع ابتدعت اليوم، يقول يا شيخ هل يجوز أن نفعل كذا وكذا؟ قلت أسألك سؤالا وإن أجبتني والله كنت سأصوغ في ذلك الخطب وأكتب في ذلك القصائد والشعر وأخرج أمام قنوات التلفاز لأقول إن الحق ما قلت أنت وما قال إخوانك. حدثني أو فعل ذلك رسول الله قال لا لم يفعله. قلت إذن حدثني إن كان خيرا كيف يمر ذلك الخير على النبي ولا يفعله رسول الله؟ إن كان هذا أمرا خيرا جميلا كيف يتركه الله جل وعلا دون أن يوحي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هو لا محالة، ليس من الخير في شيء، فلا يعقل أن نأتي نحن بخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم لنزيده في الدين ولنوضحه للمسلمين ولنقول للناس قد جئناكم بشيء جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن منتشرا ذلك الوقت. إن حياتنا ومحيانا ومماتنا ونسكنا وكل شؤوننا إنما هي عبادة لله جل وعلا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أن الدين عنده هو الإسلام، وأن تلك العقيدة الصافية هي التي ينجو أصحابها وأتباعها. وإن التاريخ مليء يا عباد الله، نعم مليء بعشرات الآلاف من غير المسلمين الذين دخلوا في هذا الدين ما حقروا شيئا من القرآن ولا حقروا شيئا من سنة النبي العدنان، ما غيروا آية ولا زيفوا واقعا، بل أخذوا هذا الدين من معينه الصافي ومن منبعه النقي الصافي حتى وصلوا إلى أعلى درجات العلم والإيمان. وإنك لتتعجب أشد العجب إذا ما رأيت أن علماء المسلمين ممن حووا علم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم من غير العرب، فالبخاري من بخارى من سمرقند، ومسلم من نيسابور، والترمذي محمد بن عيسى من ترمذ، وغيرهم كثير كانوا من غير العرب، لكن قلوبهم لما هفت إلى هذا الدين وتعلمت تارك القرآن وحفظت سنة النبي العدنان ارتقت تلك الأفئدة وأصبحوا مصابيح للهدى وأصبحوا منارات في الدجى. فيا عباد الله، علموا أولادكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ادفعوهم مرة أخرى إلى المساجد، إذا غلت الأسعار قولوا للناس جميعا ربما كان هذا بذنوبنا، وهذا لا يعني أن نصمت على خطأ أو زلل، بل نطالب من بيده أن تقلل تلك الأسعار، بل نحاكم هؤلاء الجشع من التجار والأثرياء. هذا لا يعني أن نسكت على منكر أو باطل، لكن يعني أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في عقيدتنا وأن نتأمل في أقوالنا وأعمالنا. فلو صعدنا بأخلاقنا مرة أخرى ربما أعاد الله جل وعلا لنا الراية. قال الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث مع عزيز مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال ابن كثير ويا للعجب، اسمع ماذا يقول المفسرون، قال ابن كثير ويا للعجب إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان في قطر صغير من أرض الله الواسعة، كان في قطر صغير من أرض الله الواسعة في بلد مصر. ماذا تكون مصر أمام خريطة هذه الأرض؟ ومع ذلك ماذا قال يوسف معبرا عن الخير والنعمة والزاد والغنى الذي كان في بلدنا؟ قال اجعلني على خزائن الأرض. قال ومنذ ذلك الوقت وأرض مصر تمد العالم كله طعاما وشرابا وكساء وقوتا وخيرا وبركة. ما بال هذا الخير قد قل؟ ما بال ذلك القوت قد قل؟ ما بال تلك البركة قد اضمحلت؟ ما بال ذلك الغنى قد ولى؟ إنما ذلك كله بذنوبنا، إنما ذلك كله بسفهنا، إنما ذلك كله بتحقير الناس لديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودة يا عباد الله إلى القرآن، ذلك الكتاب الذي هجره أكثر المسلمين. عودة يا عباد الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السنة التي أصبحت صفراء متوارية، إن فعلها أحد الناس اتهم بالتخلف والرجعية، إن فعلتها إحدى النساء اتهمت بالإرهاب والإفساد. عودوا يا إخواني بأزواجكم بأولادكم ببناتكم وأسركم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني والله على يقين أن دين الله منتصر، وأن الراية سترتفع، وأن مصرنا ستعود في مقدمة الأمم كما كانت والله لو جرف العدو بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع. لظننت أؤمن أن أمتنا لها فجر من الأمجاد أبيض ناصع، سيجيء يوم حافل بإبائنا، الخيل تصهل والصوارم تلمع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى عزا ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصرنا سوءا أو إفسادا أو تفجيرا أو تدميرا أو إبعادا للشباب عن الدين فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم إنا نستودعك بلادنا، نستودعك نيلنا، نستودعك ثرواتنا، نستودعك أعراضنا، نستودعك مساجدنا ومقدساتنا، نستودعك عقيدة في صدور أبنائنا. احفظ علينا ديننا يا رب، مهما كاد الكائدون، ومهما حارب المحاربون، ومهما حاول الإفساد المفسدون، اللهم احفظ ثوابت الدين في قلوبنا. اللهم اجعل نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، ونوقر زوجاته، ونحترم أصحابه. اللهم إنا نسألك أدبا كأدب رسول الله، وعلما كعلم رسول الله، وخلقا كأخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعد مصر إلى سابق عزها ومجدها ورفعتها وسؤددها. اللهم أعدنا إلى قيادة العالم كما كنا، اللهم أعدنا إلى قيادة العالم كما كنا، نطعم الجوع ونكسو العراه ونسقي العطش ونؤوي الهجير ونؤوي الفقراء ونلبس الناس من بعد عري، إنك على كل شيء قدير. اللهم غوثك للمسلمين في أرض سوريا، اللهم غوثك غوثك لأهل السنة، اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم عليك بروسيا وحلفائها وأمريكا وجنودها وإيران وأذنابها. اللهم إنهم هدموا المساجد وقتلوا الأطفال وانتهكوا الأعراض وشردوا ملايين المسلمين، لا حامي لهم ولا مؤوي لهم ولا ناصر لهم غيرك. يا غياث المستغيثين، يا ناصر المستضعفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا قريب من عباده الداعين، غوثك غوثك يا ربنا. اللهم غوثك لأهل السنة في العراق، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم غوثك لأهل السنة في اليمن، اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم. اللهم أعد اليمن إلى حكمتها وأمنها وأمانها. اللهم إن نبيك أخبر أن أهل اليمن أهل إيمان وحكمة، فأعدهم إلى ذلك يا رب. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشام وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. أرجعنا إلى بيوتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، أرجعنا إلى بيوتنا طاهرين من الذنوب والآثام. إن كان غضبك علينا بذنوبنا فاليوم توبة، إن كان غضبك علينا بتقصيرنا فاليوم توبة، إن كان غضبك علينا بتفريطنا وبعدنا وإعراضنا فاليوم توبة. تقبل توبتنا وافرح بعودتنا. اللهم استجب دعاءنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.